حصريا على موقع مارادونا.com. قال لك انا مش مشهور جامد بس مشهور اني جامد، يا كلها ابطال جوه الجهه وبره ربنا اللي عالم بيها. في جود دخلاوي، في جود دخلاوي يعصر هيدمر ويزلزل اركان دايرة كل خيبانة، واللي يعمل راجل يدمى هنحطه في حسب السلخانة. هسرع بده مش هتجبني، انا جيبك من غير مجهود، فرسانتك يالا تخلع مني، فرسانت اجيبك مربوط. مفضل خطير بس مؤدب وما بضربش عشان فضل، انا من مؤسس الكوكب، انا فين يا اسم اللي سنيت، شكرا لرب اللي بعيد عن خلق عايزة توقعني، وفي وشي بيقولوا بنحبك، دايرة الدخيلة فيها بطل، اسد الداخلية احمد مصري، الكابتن احمد مصري بطل، يقول اولادي جوا في قلبي، احمد مصري رجولة وشال، اخترع الكل وجمايله يا الكابتن احمد مصري على مقصود، واخد عين جامدة ساكت ومكتفي بالواح، حسام عم شغل وردة، سمع قديم انا مزاجاني، اللي بيجي لي بشمالي بيمني بيروح اجباري، انا صاحب تعرف واخباري، انا مختفي لكن براني، وصورت الناس ولقيت العكس، لقيت نفس انا وعيون بتطل، العين خلتني اخس وانا كنت كويس زي الفل، عملت مصحة فيها عشان ابطل جدع انا والجي، انا في بلاوي ياما مش عايزة، كفاية ما اشوف نظرات الجل، اللي مخليني متدمر ان انا حالي بيتدور، وشايف قصادي اصحابي بيال وانا اللي واقف في مكان، سيبوني على رزقي ومالي، الناس بحالها بصالة، انا من يا ناس عالم بحالي، والخلق كلها كلامي، ما تشدش جنبي فوق حيلتها انت لاخرك تلمع، انا عربتي يا اسطى اللي مسيطة انها دبابة عالطريق، انا متسيط مش ناقص سيت، وانت السيت هيجنك يا عبيد، اخرك كم فيديو علقتك ريق، عالدهرة قلبك مش جاري، عالدهرة بكون خاطف اللقطة، كان ناس ادارة مفيش غلطة، عمري ما بخلت وايدي فارد، انا سنتي انضف من الابيض، عمري ما جلت من محتاج، لو من مريض اخلق لعيلة، رضا كل حاجة زمالة متقوي، الكابتن احمد مصري السيطرة برجولة وجدعانة، شوف خبط الاسم بس ده احمد مصري اسمه انا، ولا تخطر نفسك تتسطر، وفي هجمة تتجب القطة، اتحور تلاقيني مصور ليش عالكارتة محروم، اتقوج لي الكبت شوف نمر في عينه غل وبحر اسمه الشر، هتتدر يا فارق انت حلو، انت اكلمك احمد مصر، اصول اصلي دراوي زعامة، والباشا بحمل مصر، واسطورة طلع اجيال ياما، الكابتن صابر المصري اسمه لوحده يساوي مديرية، الكابتن صابر المصري محبوب من كل البشرية، مسعري وش رامي الريوي، الاسطورة والرجولية، لما تقول رامي الريوي كله يقف ويدي التحية، ذوق المصري الصغير الباشا شرايس، العسلية بندق المصري اسمه صراحة لازم يتميز، لم كابون جالة الدبابة في جود اخلاوي هو المابا، احلى اتنين ادارك في الدنيا يوسف الكنس والد لمبادة، هتوفي البابا في كلماته بيمتعنا بمصطلحاته، والديشة المصري الرشا وحمو جمال يا بلد اخواته، حصريا على موقع مهرجانات.com.